يا هادي يا رب برد حضرة النبي افتح يا عم أنور. بتاع أمر زو مش عارف الحاجات دي أمر بتاع مدد يا رب على الهوى يا باشا على الهوى وزع يا رب يا جماعة يا هادي يا رب يا هادي بركة حضرة النبي تعليق فتوح العارفين بالله نعم يا هادي يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب Yeah. الله الله الله اللهم صل على النبي. هو واحد بس الله. احنا بنسمع كتير قوي بس مع الفن كل اللي يقول دول اي ذبته فاهم الله. فن هنا بقى الله اكبر. يا معلم صل على النبي. الدنيا كلها تسمعك الوقت يا حاج محمد. والله العالم كله. نعم. نعم. Oh, نعم منورة بايت عليك يا مولانا. قول يا حبيب قول يا حبيب والتفكير للذكرى Thank you. الحلو بيجيب الحلو. الله نعم نعم محمد اشتركوا في القناة.